بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض أقوال طرف فإن كان مقرا بما فيه يتركه من غير تعليق عليه، وإن كانت قضية باطلة يقر عليها بالحجة. هذا يعطينا أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن نلف قضايا الخصوم لفا بحيث لا نعرفها، ولكنه يعرض قضية الخصوم عرضا ثم يكر عليها بالنقد، ليربي كما قلنا المناعة الإيمانية، حتى لا تفاجئ قضية كفرية عقيدة إيمانية. يبقى هو عرض القضية، قال حيقولوا كذا، يبقوا قولوا لهم كذا. فالحق سبحانه وتعالى قال قل لهم يا محمد، وشوف بقى كعل الوكيل عنه في البلاغ هو محمد، اللي هم الوكيل عنه في البلاغ قال له قل لهم انت. وكان من الممكن ان يسوق القضية بدون قل، انما حتى في هذه وسطه في ان يقول. نعم، قل كل من عند الله. كل يعني من الايه؟ من الحسنة ومن السيئة. احنا قلنا الحسنة ما تستطيعها النفس، والسيئة ما تنفر منها النفس. الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان قضايا الوجود، ودي القضية اللي وقع فيها خلاف طويل بين العلماء في افعال العباد، العبد هو اللي بيعمل فعل نفسه ولا ما بيعملوش، ولا ربنا هو اللي بيعمله؟ فإذا كان العبد اللي بيعمله يبقى عدالة أن يعذب عليه، وإن كان ربنا هو اللي بيعمل كل الأفعال يبقى بيعذبه ليه؟ وشغلانة متاهة طويلة. نقول له أولا يجب أن تفهم أن الحق حينما خلق الكون جعل فيه سننا، ومن عجيب الأمر أن السنن تنتظم المؤمن والكافر، مما يدل على أنه لا أحد في كون الله أولى بربوبية الله من الآخر. حتى الذين لا يؤمنون بالله أدخلهم في الإيه؟ فقال للأسباب اللي خلقها استجيبي لمن يخدمك وأعطيه المسببات، لا تلتفتي إلى أنه مؤمن ولا إيه ولا كافر. ليه؟ لأنني اللي خلقه وجايبه في الكون، وما دام انا اللي خلقه جايبه في الكون يبقى لازم اتكفل بكل ما يقيمه ايه؟ مقيم حياته. وبعدين هعرض منهجي، اقول انا احب ده وانا اكره ده، يبقى اللي يؤمن بيه يبقى له وصف تاني، هيبقى ايه؟ عبد اله. يبقى الله مناطه التكليف، الرب مناطه ايه؟ الخلق والرزق وقيومية الاختيار. يبقى دي للكل ولا لا؟ هذه السنن والنواميس الكونية بتخدم كده، بدليل ان بعض السنن كانت مثلا تحب تتمرد. ليه؟ عصبية إيمانية لله، لما تشوف كده ربنا بيدلهم وبعدين هم مش مؤمنين بالله. ولذلك قول ايه؟ قالت السماوات يا رب إذن لي أن ايه أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وقالت الأرض يا رب إذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم ايه خيرك ومنع. وقالت الجبال الخلق كله طعم. فماذا يقول الحق؟ دعوني وخلقي. لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يعني نفس الجنود الله متأبية إن إزاي ده يعمل عملية دي، يقول لهم بس انتوا لو خلقتوه كنتوا إيه؟ لأنك انت خلقي وأنا اللي استدعيته للوجود. فصنع الحق للكون نواميس، هذه النواميس تؤدي في عمومها للمؤمن والكافر، ثم أنزل تكليفا بواسطة الرسل، قال أنا أحب كذا وأكره كذا، فالذي يحبني يعمل بإيه؟ بتكاليفي. إذن مناط الربوبية غير مناط الألوهية. مناط الربوبية خلق من عدم وإمداد من عدو، مناط الألوهية طاعة، والطاعة تقتضي أمرا ونهيا، فكل ما كان من مدلول الأمر والنهي اللي هو التكليف دي مطلوبات الألوهية، كل ما كان من مطلوبات السنن الكونية دي للربوبية. للإيه؟ الربوبية. السنن الكونية دي ما بتتخلفش. ساعة تنظر إلى السنن الكونية، مثلا قالوا إن اللي عايز ينجح في مادة من المواد، مثلا المدرسة أو الوزارة أو من يملك، اللي ينجح في المادة الفلانية دي يكون جايب مثلا فيها 50%، ودي يبقى اللي جايب فيها 40%، يبقى لما يجم ينجح واحد، يبقى الواحد هو اللي نجح نفسه ولا القانون هو اللي اداله؟ القانون اداله. انما هل القانون جه ساعة ما بيكتب وقال له اكتب كتابة تديك 50 او تديك 40؟ الله برضو يبقى له ايه؟ يبقى له عمل. انما هل العمل خرج عن نطاق ما قدر؟ يبقى لما واحد ينجح وواحد يسقط تبقى القوانين هي اللي نجحته وسقطته ولا لا؟ يبقى كل شيء في الوجود الايدة مخلوقة لله خلاص. واحنا قلنا لو نظرت الى حركة الايد دي ما تعرفش ازاي بتزاول مهمتها، ولا تعرف؟ طب عايز تشيل حاجة، طب ما هي العضلات اللي تحركها لتحمل هذا الشيء؟ ما تعرفش، الا انك انت تريد ان تحملها فتحملها، انما ايه اللي تحركه؟ والله ما تعرف. يبقى مين اللي فعل في الحقيقة؟ يبقى سواء عملت بها خير ولا عملت بها شر، يبقى الفاعل الحقيقي لكل فعل هو الله. ولكنك فقط وجهت الطاقة اللي هي الإيد دي الصالحة للسلام على واحد ولضرب واحد ألم، صالحة الاثنين. انت وجهتها هنا او هنا، فلما توجهها هنا هتاخد ايه؟ وتوجهنا تاخد ايه؟ وما دام الفعل في اطار نطاق اوامر المكلف صاحب السنن يبقى هو اللي بيعمل كل حاجة. يبقى لو نظرت الى الحق يبقى كله من عند مين؟ بس انت لك ايه؟ توجيه الطاقة. الولد اللي بيذاكر ما خلقش عقله كده ولا لا؟ ولا خلق عينيه اللي بتشوف، انما عقله صالح يفكر في كويس ويفكر في وحش، وعينيه صالح ان هو يبص في مجلة هزلية وعين يبص في كتاب، مش كده؟ صالح لدي ولا لدي؟ اذا فهو ساعة يفعل هذا او يفعل هذا، هل فعلها من وراء ربه؟ انت ما عملتش حاجة ابدا، انت وجهت الطاقة اللي ربنا خلق صالحة لان تفعل هذا وتفعل هذا، فاذا انت ثوابك وعقابك على انك فعلت ولا على انك وجهت الطاقة الفاعلة الى كذا وكذا؟ عال قوي. يبقى لما ربنا يقول كل من عند الله نقول له صح. اللي خب في زرعة ولا سمدهاش ولا مراوهاش وبتاع وحاجات يقول له اصابك الجد ده من، انما المطر امتنع ما فيش عمل منك، تبقى هي دي اللي فيها الكلام بقى. يبقى اذا النواميس الكونية صنعها الله، اللي يفعل كذا يحصل منه كذا واللي يفعل كذا يحصل منه كذا، فإذا أصابتك سيئة في إطار هذه تبقى من عندك أنت. وإفرض أنه مش فرد، إفرض أنه جماعة، نقول له طيب إزاي إيه مثلا؟ نمسك الفرد الأول اللي بيروح يلعب قمار وبعدين جاله خراب ودمار، يبقى من نفسه ولا لأ؟ ده في أوامر أنه ما يعملش، هو إيه؟ هو عمل على الأول. طيب أمة مثلا زي ما بنقول كده واشتكت من ايه؟ من ضيق الارض الزراعية وضيق الرزق وضيق مش عارف ايه، نقول له برضو ان اصابتكم حاجة زي دي برضو من انتم السبب. ليه؟ ام قال لك انت لان كان المفروض ان القائمين على الامر ينمون المورد بنسبة نماء الساكن، انما احنا اللي تعبنا ايه؟ اننا متحملين غفلة اجيال فجت اتجمعت على دماغنا، انما لو ان الاجيال اللي فاتت كل جيل جه وجه، انا بنلاقي ارض نصلحها ولا ما بنلاقيش؟ بنلاقي مياه جوفيه ولا ما بنلاقيش؟ الله، اذا المساله كانت كسل من مين؟ كانت كسل من الاول. يبقى ايه اللي يصيبنا ويعملنا يبقى من مين؟ من لان ما دام فيه مياه جوفيه يبقى معناها ان عندنا مخزون ولا مش مخزون؟ هو ضروري ينزل لك المطر؟ طب ما هو سلكه ينابيع في الارض وانا على ذهاب به لقادر، ولكننا برضو خلناه ايه؟ طب ده احنا عملنا الحكاية دي مسارب في الارض علشان البلاد اللي حرارتها شديدة ما نجعلش مسطحات الماء العذبة دي كده تتبخر، درناها لكم في الارض بدليل ان الملح واضح، علشان انا عايز الرقعة بتاعت الملح تبقى ايه؟ واسعة، لانها كل ما كانت واسعة كل ما البخر بتاعها اللي بيقطر لك الماء العذبة اللي هتشربه وتروي منها زرعك تبقى واسعة، كل ما تزود مسطح المية يبقى البخر ايه؟ بل بخ شديد. هات مثلا كوبايه ميه وانطرها في أوضة خمسة في خمسة يبقى 25 متر، كوبايه الماء بخها كده في ايه في أوضة، وبعد ذلك سيبها يوم واحد تقوم تيجي تلاقيها ايه نشفت. طب خلي الكوبايه دي في نفسها كده، ايه اللي هيطلع منها؟ زي ما هي بالضبط، وطلع منها حاجة بس دون المقاييس اللي نعرف نقيسها به. اذا كل ما المسطح يزيد كل ما البخر، فيبقى ثلاث ارباع اليابسة مية، عشان ايه؟ لان المية بيها حياة كل حاجة، نقوم يعملها كده في مية ملحة عشان ما تأسنش ولا تغيرش، وبعد ذلك تبقى واسعة عشان ايه تتبخر، وبعدين تنزل مطر، اللي يجري في الوديان يجري واللي يجري هنا، وبعدين الباقي يعملوا مسارب في الايه، مسارب في الارض، لان دي ماء عذب بنحافظ لك عليه، عشان انت لما تكون انت عندك ذكاء تقوم تشوف المقاييس ايه وتفحت وتعمل. الله، اذا الحق سبحانه وتعالى صنع لنا كل ما يمكن، لانه قال ايه؟ قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها. اوعى تقول ان السكان هيزيدوا عن القوت اللي في الارض، انما اقول اني خايب مش قادر استنبط، ده موضوع تاني. لان بعد ما يقول ربنا وقدر فيها اقوتها، هب اننا هنضرب مثل اول لله المثل الاعلى، رجل موظف وجه الفلوس بتاعته اول الشهر، فجاب تموين الشهر كله وحطه في المطبخ ولا في الكرار، وبعدين جه الظهر ما لقاش الست طبخت، يبقى ايه اللي يحصل بقى؟ مش هو جاب اهو ربنا جاب في الكرار بتاع الدنيا ده وحط كده، اطبخوا انتوا بقى، ما تطبخش وبعدين تقول ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى بيقول لك النواميس بتاعتي اذا ما نفذتش تكاليفي واوامري هتتعب، يبقى ليك معيشه ضنك. ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، شوف امن وايه، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، خلاص، فكفرت بأنعم الله. طبعا فيه معنى عام، كفرت بأنعم الله لم تشكرها، معنى يقال، إنما تاخد أنت لما تيجي بقى بدقة عشان تشوف قانون الأسباب والمسببات وربط السنن الكونية بالكون والمكون والمكون له، تقوم تجد حاجات عجيبة. كفرت بأنعم الله، ما القرية كان إيه؟ آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله، يبقى القرية يعني مكان الإيه؟ السكن، مش بس مكان السكن هو اللي فيه ده، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكأن كل مكين في بقعة له بقع خالية من مكين تخدمه. ما هو يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تبقى دي القرية اهي مش كده، ويجي لها رزقها من ايه؟ من كل مكان، يبقى فيه حتة فيها سكان وبعدين بيخدمها ايه؟ دايرة ما فيها السكان بس عشان تخدم الشوية اللي قاعدين دول. يأتيها رزقها رغدا من ايه؟ من كل مكان. طيب، فكفرت بأنعم الله. طب احنا ناخد كفرت بأنعم الله، ما هو الكفر؟ الكفر هو الستر، مش كده؟ طب زي كفر بالله اي ستر وجوده، مش كده؟ طب كفرت بنعمة الله يعني ايه؟ يبقى سترت نعمة الله. الله، كأن نعمة الله موجودة بس انا اللي ايه سترتها. سترتها بايه يا سيدي؟ ام قال لك اما انني كسلا وما استنبطتهاش واسرتها وطلعتها من الارض، او انني برضو مش كسلان واسرتها وطلعتها من الارض بس سترتها عن الخلق. فساد الكون جاي من ايه دلوقتي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ من الاثنين دول، يا امم متخلفه لانها كسلانه ما استنبطتش الاشياء منا، يا امم عندها ثراء وعندها خير وبترميه في البحر علشان ما يجينيش. يبقى الخراب جاي لنا ايه؟ يبقى العالم كله هو دي القرية. ضرب الله مثلا ايه؟ قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله. شوف الكلام، لباس الجوع والخوف. شوف بقى بالله، يقال أذاقها لباس الجوع ولا أذاقها طعم الجوع؟ اللي بيذاق هو ايه؟ ده الطعم، بس أصل الطعم هيبقى له حتة واحدة هنا، انما اللباس هتعم كل الجسم. شوف الدقه في الاداء، يبقى يجي الايه المساله ايه تعم، مش تعم الناحيه اللي بتذوق بس. فاذاقه الله لباس الايه، يبقى يدي الاذاقه ويدي الذائق مين؟ مش الفم بس بل كل الجسم. ليه؟ قال لك لان الفم انما يتناول لصالح بقيه الجسم، مش كده؟ فلما بقيه الجسم ما يروحلوش دم ولا يروحلوش ماده حياه، يبقى هيزوق ولا ما يزوقش؟ يبقى يزوق. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول إن الكون ده معمول بنظام دقيق علشان السنن الكونية تمشي. السنن الكونية دي لما تمشي إن شاء الله تجيني بعدين. حتى إن بعض المفسرين والمتكلمين بعمق يقول لك الأمراض الوراثية اللي بتيجي موروثة من أجيال سابقة كان سببها إيه؟ تقصير آباء واجترائهم على أشياء مخالفة لمنهج السماء. إذا شرع الله سنة كونية للفرد ثم خالفها تبقى تصيبه إيه؟ نتيجتها السيئة. تبقى هو اللي عاملها ولا مش عاملها؟ طب أمة وجماعة برضو تبقى إيه؟ إمال تبقى المسائل إيه؟ قال لك المسائل اللي يقف فيها العقل فقط هي المصائب التي تصيب الناس بغير عملهم. المصائب اللي تصيب الناس بغير إيه؟ هي دي اللي كان يجب أن الفلسفة تقف فيه. الدين يقول لنا إيه الحكاية دي؟ إنما شيء له مقدمات من أسباب وأنا ما عملتهاش فأصابتني خلاص؟ تبقى أنا اللي عملته في نفسي ولا لا؟ إنما الأشياء اللي تيجي قدرية. أم قال لك إذا كان الله قد وضع لك أسباب كونية وبعدين أنت حكمتك الإيمانية بتقول لك اعمل دي عشان ما يحصلش كذا واعمل دي عشان ما يحصلش كذا واعمل دي عشان ما يحصلش كذا، ربنا ما ادكش لتستوعب كل حكمة المكون في الكون. ليه؟ ليلفتك دائما على أن طلاقة القدرة بتاعته لسه موجودة، ويحصل شيء أنت تظن تقول وده سببه إيه ده؟ ودي ليه؟ ودي زلزال مثلا، طب دي حد عمله؟ بركان وثار مثلا، سلو جه جارف ومطر جه مش عارف ايه، اعاصير جاءت على باخره ومش عارف عملت فيها مثلا، دي حاجات للانسان فيها سبب؟ ام قال لك لانه لو كانت المساله رتابه اسباب لما ارتبطنا بقوه غيبيه خفيه نضرع اليها دائما ان نسلم. يبقى لو كانت المساله كده واحده واحده واحده ميكانيكيه كنا نقول لا. ولذلك لما جت المدارس في ألمانيا مدرسة مثلا تقول لك وجود الشر في الكون والمشوهات دي دليل على أن ما فيش إله. ليه يا سيد؟ أما لك لأن لو كان في إله ما تنفدش منه الحاجات دي، واحد يطلع أعور، واحد يطلع أعرج، واحد يطلع أقرع، واحد يطلع مش أقرع. لو كان في حكمة عالية بتسيطر ما كانش تيجي دي. واحد تاني في عصره يقول لك لا، ده رتابة النظام في الكون دليل على أن ما فيش فيه إله، لأن لو في إله كان يقدر يخلق الناموس زي ما هو عايز. قال لا، تبقى انتوا عايزين تكفروا بس بدليل ان مدرسة اخذت النظام في الكون دليل على الكفر مش كده، ومدرسة تانية اخذت الشواذ في الكون دليل على الايه، يبقى هم عايزين يكفروا بقى ولا لا؟ وكل واحد بيدور على ايه. نقول لهم يا اغبياء انتوا الاثنين، يا من تريد النظام سببا للعلم بوجود اله حكيم، ويا من تريد الشذوذ سببا لوجود إله قادر، الاثنين الموجودين الاثنين إن كنت منصفين. إزاي؟ أم قال لك انظر في النظام في الكون الأعلى اللي لو فسدت حاجة فيه الكون ينهدم كله. الشمس والمطر والأرض والدورة والكواكب والنجوم، نظام ولا مش نظام؟ بالله لو اختلت شوية كده يصطدموا ببعض ولا لا يضيعوا بعض؟ يبقى يا من تريد النظام دليلا على حكمة مكون، النظام موجود خلاص. ويا من تريد الشذوذ دليل على أن فيه إله بيسيطر على ميكانية الكون ويقول لا دي يبقى كذا وده يبقى كذا، برضو موجود، بس الشذوذ بيجي في الأفراد، لأن إن شذ فرد فلن يفسد القضية العامة. يجي فرد تاني فيه إيه؟ يعني واحد يجي أعور، إنما هيجي كم واحد مفتحين؟ انما لما يجي الشذوذ في النظام الكلي في حركة الافلاك يحصل ايه؟ تتربق كله. اذا من اراد ان النظام سائد يدل على الحكمة نقول له انظر الى الفلك الاعلى. ويا من تريد الشذوذ دليل على ان في هناك قوة فوق الميكانيكية، برضو هذا موجود، بس الشذوذ موجود في مين؟ في الافراد، اللي ان وجد في فرد ما يعطبش بقية الايه؟ بقية الأفراد. يا اللي تريد هذه تريد هذه، طب أمال أقول لك وإيه لازمتها بقى؟ إحنا قلنا بقى سابقا أن رتابة النعمة قد تلهي الإنسان عن المعنم. يعني إحنا قلنا إحنا الواحد منا يفضل عايش مدة طويلة وما دام سنانه سليمة ما يفتكرش حكاية سنانه دي، إن دير سنقع عليه مرة يفتكر إن له درس، إن عينه وجعته يفتكر إن له إيه؟ عين. ان جنبه نغز عليه يمكن عمره ما خد باله من حكايه جنبه دي ها، ويقعد يقول لك لا هنا يا الله الله ايه خدت من اذن دي مساله ملفته عشان تخرج الانسان من رتابه النعمه عليه ليتذكر المنعم بالنعمه. انت يمكن ما زي ما قلنا ما تلتفتش لعينيك، فاذا رايت واحد بصير مثلا الله سبحانه وتعالى اكرمه بانه خد مثلا عينيه، تقوم تقول الحمد لله وتمسك عينيك مخافه ان تذهب. واحد مثلا بشوفه بيعرق كده تقول الحمد لله اللي مش عارف الله. اذا دي معموله وسائل ايه؟ وسائل ايضاح في الكون علشان الناس ما تغفلش عن ايه، عن المنعم بالايه، بالنعم. اذا فاذا ما نظرت الى الاشياء التي تصيب الانسان فردا او تصيب الامه كمجموع تجدها بما قدمت يدها ولا لا، لانها صنعت شيئا يخالف التوجيه. فان كان هناك شيء خارج عن التوجيه نقوم نقول له بقى دي حكمه المكون علشان يعدل قضيه تانية وعشان يلفتنا. ولذلك الشواذ في الخلقه قله ولا كثره؟ قله. يعملوا ايه؟ وبعد ذلك يعوض الله من أصيب بشذوذ في شيء بدوام ملكة في شيء آخر، عشان يبقى مش يعني ياخذ منه بس كده، لا يديله. ولذلك يقول لك إن عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلة وغاب ضياء العين للعقل رافدا لعلم إذا ما ضيع الناس حصله. بنشوف واحد مثلا أمامه وبعدين حاول علمه كله، وأنا قلت ضربت مثل مرة قلت حتى بتهوفي اللي هو عامل الايه الموسيقى اللي بتطرب الدنيا اصام، شوف الحكمه لازم يديله ايه. ولذلك احنا بنسمع كده في لغه العامه كل ذي عاهه ايه بيبقى جبار في ناحيه، يعني ربنا مديله ايه يعمل وسيله ايضاح ليلفت الناس الى نعم الله سبحانه وتعالى، وبعدين قال له ما تزعلش انا هعوضك برضو حاجه يلتفت فيها ايه، يلتفت الناس اليك ايه إليك فيها. يبقى إذن المصائب التي تحدث وليس للإنسان دخل هي دي ملحظ اللي يجب أننا إيه نبحثها. نقول لك دي مكونات الحكمة عشان الإنسان يلتفت دائما إلى أن الكون ده مش من ساب كده، لأن ما هو بعض الفلاسفة قال لك الله صحيح خلق الكون وخلق كل شيء، بس خلق القانون والنواميس وقال لها اشتغل بقى، قال يعني كأن ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، راح مقوم النواميس وقال لها بقى عن إذنك شوف أنت الحكاية دي، فلما يجي شيء يخرق الناموس يدل على أنه موجود ولا لا. لا تزال يد الله في إيه؟ لا تزال يد الله في الإيه؟ في الكون. فإذا حصلت حاجة تقوم لازم تلتمس لها حكمة. حكمة إيه هي الحكمة؟ شذوذ يلفت إلى أن فوق الكون وفوق ميكانيكية العالم وقوانينها قوة أخرى تقول لا تعطلي. ولذلك معجزات الرسل كانت من هذا النوع ولا لا؟ احنا قلنا زمان طبيعة النار ايه؟ مش بتحرق؟ طيب أكان مراد الحق سبحانه أن ينجي إبراهيم من النار؟ لو كان المراد أن ينجي إبراهيم من النار ما كانش مكن خصومه أنهم يمسكوه؟ مش كده ولا لا؟ طيب مسكوا وجابوا النار وأججوه كان برضه ممكن يجيب غمامة كده، هي مالهمش قدرة عليه وتخيم ترمطر تروح مطفية ايه؟ لو كان المراد ايه؟ ان ابراهيم ينجم، لا ده الله يريد النار نارا متأجدة ويقدر على ابراهيم ويمسك ابراهيم والنار ما تنطفيش وياخده ويرموه في النار، علشان هو يقول انا ازاول سلطاني في الناموس، انا خالق الناموس واعطل الناموس متى شئت، يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. انما لو حصلت الاولاني يقول لك يا سلام لو مسكناه، يا سلام لو المطر منزلش وطفى النار كان زمانه انحرق. لا يا اخوي امسكوه والنار تتأجج وخدوه وارموه فيه وبعدين ايه ده عشان يفلس الخاص. تبقى لما تحصل حاجة الانسان ملوش فيها سبب نقوم نقول له لا دعها لحكمة الايه، لحكمة الخالق، لانه يريد ان يلفت خلقه الى ان ميكانيكية الكون دي حاجة تحير، حاجة مضبوطة الضبطة دي، تقوم تقول له لا هي مضبوطه الضبطه دي ولا فلتتش من ربنا، برضه يقدر ايه يعطل. ولذلك يجي مره يروح عامل لك ايه شويه ريح، ما احناش منطقه زلزال قوي، انما شويه ريح يجوا ويروح سايرين الغبار بشرط انك انت ما تشوفش حاجه ابدا. ما هو معنى ما تشوفش حاجه يعني ايه؟ ان الذرات اتركبت بعضها حتى بقت زي الجدار، مش كده معناها؟ معناها كده يعني بقول لك انا اقدر اضربك لك في ايه وخلي أرصدك بقى تحتاط وخلي مش عارف ايه وخلي ايه. ومن العجيب انه يدينا لزعة على انني كرمتك بالعقل ولكنني لم ادع لك كل الفهم. فقد يوجد صاحب غريزة لا عقل له ويبقى اقدر على فهم الاشياء منك. اوعى تنغرب العقل اللي انا خلي. يوم يجي يشاهده ان لما يجي تحصل زلزال في حتة اول ما بيخرج الحمير والعقلين هم اللي يندبكوا. ده دليل على ايه؟ قال لك يعني ما تنغرش انا اقدر اعمل غريزة كده عشان الانسان ما ينغرش بايه؟ نعم. عشان كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه ايه؟ فاذا ما رأيت حدثا في الكون وانت من تشلك دخل فيه ولا الامم لها دخل فيه اعلم ان لله فيه ايه؟ حكمة. عشان يلفت مين؟ يلفت الى المكون الاعلى عشان ميكانيكية الكون دي ما تقولكش ده ميكانيكي، تقول لا ده مش ميكانيكي، ده لو ميكانيكي ما كانش. ولذلك العقل الالكتروني يقولك ما يغلطش، ما يخافش انه ما يغلطش، لان زي ما تملاه هيقول مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش خيار في حاجه. انما العقل البشري يقولك لا دكن دي ما تقولهاش. ادي العظم، شوف القوه بقى. العقل البشري يقولك لك هتتكلم لا دي دريه. انما الالكتروني يقدر اخضرش ابدا. يقول لك مثلا الورد الصناعي ده اللي مال الدنيا وما يدبلش، والواحد يقول لك ايه ده عيبه في انه بيدبل دوكه، ده الذبول ده حيويه، انما عدم الذبول جمود. انتوا فين؟ انتوا لازم تفهموا المسائل. فاذا الحق سبحانه وتعالى ساعه يجري شيئا في كونه لا دخل للفرد فيه بل وقع عليه ولا دخل للامه فيه، فانه يريد ان يلفت الى ايه؟ الى بقاء القيوميه العليا والقدرة الإلهية في الكون حتى لا نغتر بميكانيكية الكون. ولذلك القرآن يعرض لنا بصيص من هذه المسائل، أشياء لما تيجي تاخدها بحكم العقل ما العقل ما يقبلهاش، لكن حين يفسرها من أجراها تجد منتهى العقل. مش عقل واحد، ده عقل مركب. مثلا سيدنا موسى لما راح للعبد الصالح إيه اللي حصل؟ قال له يا شيخ ابعد عني انك لن تستطيع معي صبرا. وبيلتمس له العذر وقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به. بيلتمس له العذر ولا لا؟ يقول له انت معذور. وبيكلم مين؟ بيكلم من اولي العزم. يقول له لا ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا، لانه موجه. فيجي يروح خارق السفينه. خارق السفينه دي في السطحيه الفهميه شر ولا مش شر؟ شر. يوم برضو رغم ان قال له لن اعصي لك امره وستجدوني ان شاء الله صابرا، لما حصلت بالفعل برضو ما طقهاش. قال له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا ايه؟ امرا. الاولانيه امرا شيء عجيب، دي خرقتها عشان تغرق اهلها، ده طبعا شر في ظاهر الامر، لكن لما ندرك بقى الحكمه نجدها عين الخير ولا لا؟ لان ان ما خرقهاش وفيه ملك عمال بياخد السفن الكويسه اللي يستلطفها كده يلاقي حاجه حلوه كده ينقرها، مثلا كله حلوه ينقرها، حاجه عربيه حلوه ينقرها، سفينه حلوه ينقرها. الله. طب قال لك ده لو فضلت السفينه كده هياخدها الملك، وكان وراءهم ايه؟ ياخذ كل سفينه غصبا، يعني كل سفينه صالحه جميله كانت تعجبه يقول لك لا دي ليا انا. طيب قال له بالله بقى لو ما خرقناهاش وخلناها سليمه كان ياخدها ولا ما ياخدهاش؟ ياخدها. يبقى الاولاد دول من غير سفينه، لكن لما نخرقها خارق كده يبقى عندهم سفينه مخلوقه ونقدر نصلح الخارق. يبقى نقول لاحسن لا تنخرق احسن. يبقى اذا كل شيء يجري على غير ما تشتهيه سطحيه فهمك اعلم انها ما دامت ليست من احد وهي من المكون الأعلى فوراءها حكمة، تاخدها كده على إنها إيه. وربنا ادلنا المثل في أكثر من القتل بقى، مش راح قتل الولد الغلام؟ طيب لما قتل الغلام الحكمة فيها إيه؟ قال لك الله هو الغلام الواحد منا عايز يبني ليه؟ مش عشان يعني ينبسط ويبقى قرة عيون كده ويبقى له مش عارف سنة. قال له طيب وإن كانت بقى هيكون سبب في فساد دينك بقى ولخبطت الأمور بقى وتكذب وترتشي وتسرق علشان تسعد الولد، يبقى هيوديك في داهية ولا ما يوديكش؟ يبقى من الخير لك إن نبعد الولد ده من سكتك، عشان هي إيه؟ هيخليك تطغى، هيخليك طب وذنب الولد ايه؟ تقول له انت فاهم حاجة، ده هو راح بدون تجربة في ان يطيع او يعصي، وراء على طول كده على الرحمة، يبقى هو احسن له ولا لا؟ ولا يخوض التجربة يا يطيع يا يعصي؟ يبقى الاثنين احلى ولا مش احلى؟ اذا فالشيء ان حدث للنفس ان كان مخالفا فيها ناموس يبقى هو اللي عمله، ان كانت الامه اللي مخالفه ناموس كوني او شرعي تبقى هي اللي عملت، ان كانت امور فوق ايه فوق تقنا يبقى لازم لله ايه، لازم لله فيها ايه. ربنا بين لنا بعض الايه، بعض الحكم. القصه الثانيه ايه بتاعه اللي برضو الكهف، مش برضو راحوا على قريه؟ طيب وبعدين استطعم اهلها، استطعم اهلها يعني ايه؟ شوف عرض القرآن للقصة، استطعم اهلها، مش قالوا لاهلها ادونا فلوس. انت لما تكون قاعد كده واحد يقول لك اديني جنيه، من الممكن ان ظنك يقول انه هياخد الجنيه يعمل بقى اي حاجه، انا بقول لك ده بالدين دي فاهمه، دي فيها نصب، دي النصب انه ياخد فلوس، انما بيقول استطعم اهلها ادونا طعام، معنى طعام ناكله يعني ايه؟ يعني اولى حاجيات الضروره، مش كده؟ يبقى لما يقولوا له لا مش هنديك، يبقوا لئام ولا مش لئام؟ يبقوا لئام. أم هم مشينوه لئام، وبعدين وجد فيها جدارا يريد أن ينقض هيقع كده فأقامه، مش كده؟ طبعا سيدنا موسى قال للعبد الصالح إن الناس دول لئام استطعمناهم ولا ادوناش، فالأصول إنك تاخد منهم إيه؟ تاخد منهم أجر، ما تجاملهمش لأنهم إيه؟ يبقى إذن هو إيه؟ من غاز ولا مش من غاز؟ طيب تعال بقى نشوف كده، لما قال له أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يتيمين غلابة ما لهمش لا حول. طيب وكان أبوهما إيه؟ والجدار ده كان تحته إيه؟ طب لو القرية اللئيمة دي يعني اللي انت طلبت منها طعام ولا ادتوش لك؟ بالله لو لقت الكنز ده لليوتا ما تخليه لهم؟ الله، يبقى هو ما ياخدش منهم أكده، هو عمل فيهم فاصل، ده رد الكذب اكتر منه، ده هم ما ادوكش ياكل وهو ما ادهلهمش ينهبوا الايه؟ تبقى قد بعضها ولا مش قد بعضها؟ قد بعضها قوي. يبقى اذا المسائل ان جرت على الانسان بسبب منه يبقى هو اللي جابها لنفسه، ان كان من شيء لا دخل للانسان فيه فليثق بحكمة مجريه. قل كل من عند الله، يعني لما تنظر الى اي فعل من الافعال تجده من مين؟ من عند الله. انت مالكش في الطاقه حاجه، بتعملش اي حاجه ابدا، انما انت بتوجه المخلوق لله. شوف بقى ما دام كل من عند الله، الله سبحانه وتعالى يريد منا ان نتلو العجب من هؤلاء، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لما تقول له ماله مش فاهم عني، فكان كان منطق العقل والفكر لازم يفهم، فلما ما يفهمش يبقى تستعجب من انه ايه؟ لا تستعجب من عدم فهمه الا اذا كان الامر المطروح امامه امر العقل ايه؟ ما لهم لا يفقهون ولا لا يكادون يفقهون حديثا. ساعة ما يقول فلان لا يفقه يبقى منعت عن عقله الفهم، انما فلان لا يقرب من ان يفهم، يبقى هي اللي ابلغ، التانية الابلغ. ليه؟ لأن فلان لا يفهم يبقى نفت عنه إيه؟ الفهم. إنما فلان لا يقرب أن يفهم، ما يقربش حتى من الفهم، يبقى أبلغ ولا لا؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون إيه؟ حديثة. ما أصابك من حسنة فمن الله، إن سنة كونية جرت عليك خير يبقى من اللي عاملها؟ الله. وما أصابك من سيئة مما لك فيه ايه؟ مما لك فيه دخل. يبقى اكن المسألة قسمين، شيء لك فيه دخل وشيء لا دخل لك فيه. اللي لا دخل لك فيه يبقى لازم تعتبره حسنة لانه بيقيم قضية عقدية في الكون، واللي لك فيه دخل يبقى من مين؟ من نفسه. يبقى المؤمن بين ايه؟ بين لوم لنفسه على مصيبة تصيبه بما له فيه دخل، وبين ايه؟ وبين ثقة بحكمة من يجري ما لا دخل له فيه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. وما هو الرسول؟ الرسول مبلغ عمن أرسله إلى من؟ أرسل إليه. يبقى إذا مدام هو رسول مبلغ عن الله يبقى أي حاجة تحصل منه تبقى من مين؟ تبقى من الله. وأرسلناك للناس إيه؟ رسولا وكفى بالله شهيدا. يعني لا يهمك ولا يضرك أن يقولوا من مين ما أصاب من سيئة فمن عندك أنت. ليه؟ لأن بزيادة مين؟ بزيادة اللي في صفك. بزيادة مين؟ ربنا. ليه؟ لأنهم لا يملكون على ما يقولونه جزاء. وربك الذي يملك الجزاء يشهد لك بأنك صادق في التبليغ عن الله وأنك لم تحدث منك إيه؟ سيئة. كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ما هو ده منطقية لأنه رسول. ما دام هو رسول يبقى اللي بيطيع يبقى الطاعة إيه؟ لله وللرسول. لأن ما دام رسولا تبقى تفهم أنه يبلغ من مرسل إلى مرسل إليه. وما دام بيبلغ من مرسل إلى مرسل إليه يبقى ملوش إيه. ولذلك في المسائل الذاتية اللي كان يعملها سيدنا رسول الله كبشر وبعد ذلك يطرح قضية كده كبشر من عنده يوم لما تطلع من الصح الله بيديلنا مثال من أمانته يقول لهم لا دي بلا دي أنتم أبصروا بشؤون دنياكم. المسائل التجريبية اللي خاضعة للمعمل دي وخاضعة للتجربة اللي السماء ملهاش دخل فيها اللي خاضعة لنواميس الكون ولسننه دي ملهاش دخل. يوم هو اللي إيه اللي يقوله. ومن العجيب أنه حين يتصرف في شيء لم يكن لله فيه حكم مسبق وبعدين ربنا يعدل له بينه وبين نفسه قال هو اللي يقوله وربنا عدل له وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان يشهد واقعه أنه صادق في البلاغ عن الله ولو كان على نفسه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.